بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جاحدا لوجوبها. لضرورة أو لضرر؟ لضرورة. طيب مين؟ ها؟ لضرر. نسخة. فإن منعها جاحدا لوجوبها كفر، عارف بالحكم فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، عارف بالحكم. كفر عارف بالحكم. فإن منعها جاحدا لوجوبها. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، عارف بالحكم، وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي مجنون فيخرج. صبي ومجنون. وتجب. وش هذه؟ لا لا شيخ، أو منك البلد منك. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. قال: ويجب على الفور مع إمكانه. يجب على الفور مع إمكانه. قول يجب على الفور، المراد بهذه الجملة هي قوله على الفور، لأن أصل وجوب الإخراج معلوم، أصل وجوب الإخراج معلوم، لكن مراده بهذه الجملة أو مناط الحكم في هذه الجملة قوله على الفور، يعني يجب أن يكون إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. والدليل على الفورية القاعدة العامة في جميع الواجبات الشرعية أنها على الفور. هنا قاعدة عامة، الأصل في جميع الواجبات الشرعية أنها على الفور، بقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في عام الحديبية لما أمر أصحابه بالحلق ورأى منهم تأخرا كره ذلك، وهذا يدل على أن الأصل في الواجبات الفورية، ولأن التأخير له آفات، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، التأخير له آفات والإنسان لا يدري ما يعرض له. ولأننا لو قلنا إن الواجبات لا تجب على الفور فلا منتهى لوقتها، لأنك إذا قلت إنها لا تجب على الفور فمعنى ذلك أن الواجب ليس له منتهى أو لحده منتهى، فإن قلت بعد شهر أو شهرين هذا تحكم يحتاج إلى دليل، وإن أطلقت لزم من ذلك سقوط الواجب، فلو قلنا الزكاة واجبة ومتى شاء أخرجها فيلزم من ذلك سقوط الواجبات. فهذه أربعة أدلة تدل على أن الأصل في الواجبات الفورية. وقوله رحمه الله: يجب على الفور مع إمكانه، مع الفور مع إمكانه، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، هو القول الراجح في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي. وسبب هذا الخلاف مبني على أن الأصل في الواجب هل هو على الفور أو على التراخي، وهي مسألة أصولية معروفة. يعني مبنى هذا الخلاف، يعني الخلاف في وجوبه على الفور والتراخي، هل الواجبات الشرعية مبنية على، يعني هل الأوامر الشرعية مبناها على الفور أو أن مبناها على التراخي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها على الفور لما تقدم. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة بناء على القاعدة أو على الاختلاف في القاعدة الأصولية أن إخراج الزكاة ليس على الفور، وإنما هو على التراخي؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يحدد وقتا وزمنا لإخراج الزكاة، لإخراج الزكاة. ولكن هذا أقول فيه نظر، بل إن الله عز وجل حدد وقتا وزمنا لإخراج الزكاة في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة، قبض الزكاة من أربابها ومن أهلها، وهذا يدل على أنها على الفور. ولأننا أيضا لو لم نقل إنها على الفور لحصل ضرر على الفقراء، لأن الأغنياء إذا أخروا زكاة أموالهم ولم يعطوها إلى الفقراء لم تسد حاجتهم، يعني بقوا بحاجة ولم تسد حاجتهم، فحينئذ يحصل عليهم الضرر. يقول رحمه الله إلا لضرر، وفي نسخة إلا لضرورة، فإذا خشي الضرر بتعجيلها أو بالفورية فإنه يجوز تأخيرها، إذا خشي الضرر فيما لو أخرجها فورا فيجوز حينئذ التأخير. والضرر له أمثلة متعددة، منها ما ذكر الفقهاء من خوف رجوع الساعي عليه، فإذا خشي أن يرجع عليه الساعي فله أن يؤخر. مثال ذلك إنسان حول زكاته في ذي الحجة، في هلال ذي الحجة، والساعي يأتي في أول محرم، في أول المحرم، فلو أخرج زكاته في ذي الحجة لجاء الساعي وطلبه بإخراج الزكاة مرة ثانية. وهذا معنى قول الفقهاء رحمه الله إذا خشي رجوع ساع عليه، إذا متى خشي رجوع الساعي فله أن يؤخر. والمثال كما سمعتم إنسان حول زكاته مثلا في أول ذي الحجة أو أول ذي القعدة، في أول ذي القعدة، والساعي يأتي في أول المحرم، ولو أخرج زكاته في حولها لجاء الساعي وطلبه بها في أول الشهر. طيب أيضا من الضرر أن يخشى على نفسه لو أخرج الزكاة، بحيث يعلم الناس أن عنده مالا فيخشى أن يستولوا على ماله أو أن يسرقوا ماله أو أن يغصبوا ماله، هذا أيضا من الضرر. يعني مثلا افرض أن البلد نزل به طائفة من لصوص وسراق، من علموا أن عنده مالا سطوا عليه، فيخشى أنه لو أخرجها علموا بذلك، حينئذ له أن يؤخر. أيضا من الضرورة أو الضرر، بل من الحاجة، ما لو كان له فقير، ما لو كان له قريب محتاج ولكنه على سفر يعني مسافر فأخرها لحضوره، هذا أيضا إيش جائز. فالمهم أنه متى تعذر إخراج، فالمهم أن الأصل في الزكاة أنها تخرج على الفور إلا إذا كان هناك ضرر أو كان هناك حاجة. أيضا من الحاجة ما لو صادف زمن إخراج الزكاة أنه على سفر هو نفسه وليس عنده مال يخرج ماذا الزكاة، فله أن يؤخر إلى أن يرجع، ليس عنده مثلا سيولة مالية والسيولة في بلده، فحينئذ له أن يؤخر. نعم. يقول رحمه الله فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. فإن منعها جحدا حال، يعني حال كونه جاحدا لوجوبها، كفر عارف بالحكم، لم يقل كفر عالم بالحكم، ليشمل ذلك من كان جاهلا ثم علم، ليشمل ذلك من كان جاهلا ثم علم، واضح؟ لأن هناك فرقا بين المعرفة وبين العلم، والفرق من وجهين. الوجه الأول أن المعرفة تشمل اليقين والظن، يعني العلم والظن، وأما العلم فهو يقيني، هذا واحد. الفرق الأول بين المعرفة وبين العلم أن العلم يقيني وأما المعرفة فهي تشمل اليقين والظن. ولهذا نعرف الفقه بأنه إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية، ولا نقول العلم بالأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية الفقهية منها ما هو متيقن كعلمنا بوجوب الصلاة والزكاة، ومنها ما ليس بمتيقن كعلمنا مثلا بوجوب طواف الوداع مثلا في العمرة، أو وجوب مثلا قراءة الفاتحة بالنسبة في الصلاة الجهرية للمأموم. هذا علم ليس يقينيا، لأنه لو كان يقينيا ما حصل فيه الخلاف. هذا فرق. الفرق الثاني أن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني أن يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم، هذه المعرفة. أما العلم فلا يلزم منه الجهل السابق، فالمعرفة من لازم المعرفة أن يكون هناك جهل سابق. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: إن المعرفة انكشاف بعد لبس. ومن ثم قال أهل العلم: لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه عارف، لا يجوز أن يصف الله بأنه عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس. فالمعرفة أن يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم. أما الله عز وجل فلا يجوز أن نصفه بالمعرفة. ولا يرد على هذا، يعني ربما يريد مورد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمراد بقوله يعرفك، المراد بالمعرفة هنا لازمها، وليس المراد أنه لا يعرفك إلا إذا عملت. فالله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعمل، لكن المراد بالمعرفة هنا لازمها. ومعنى الحديث يعني اعمل أعمالا صالحة في حال الرخاء تكون لك ذخرا عند الله عز وجل في حال الشدة، هذا المعنى. وقوله رحمه الله: كفر فإن منعها جحدا لوجوبها، ليس مراده بقوله إن منعها جحدا لوجوبها كفر إلى آخر، ليس مراده أنه لا يكفر بالجحد إلا إذا منع، في ظاهر الكلام أنه لا يكفر بالجحد إلا إذا منع، بل مراده أنه إذا انضم إلى الجحد المنع صار ذلك أعظم وأشد، صار ذلك أعظم وأشد. أفهمتم؟ إذن قوله منعها جحدا، فمتى جحد الوجوب ولو لم يمنع فإنه يكفر. فمراده رحمه الله بقوله فإن منعها جحدا لوجوبها ليس مراده أنه لا يكفر بالجحد إلا إذا منع، بل مراده أنه إذا انضم إلى الجحد المنع صار ذلك أعظم وأشد، لأنه حينئذ يكون كافرا، إيش يعني يكفر كافرا بالاعتقاد فاسقا بالمنع. يجتمع فيه أمران: الكفر بالاعتقاد حيث جحد، والفسق بالمنع حيث منع. وحينئذ يكون المؤلف رحمه الله أراد أن يقسم المنع، منع الزكاة، إلى قسمين: منع جحود ومنع بخل. فمنع الجحود موجب للكفر من أجل الجحود لا من أجل المنع. يقول كفر عارف بالحكم، وأما إذا كان جاهلا بالحكم كحديث عهد بإسلام فهذا لا يكفر، لأن من شرط الحكم بالكفر إقامة ماذا؟ قيام الحجة. قال: وأخذت وقتل. إذن الذي يمنعها جحدا لوجوبها تترتب عليه أحكام ثلاثة: أولا الحكم بكفره، ثانيا أنها تؤخذ منه، والثالث أنه يقتل. أما الحكم الأول وهو الحكم بكفره فلأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، مكذب لله ولرسوله. كذب الله عز وجل في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذب النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإسلام قال: وإيتاء الزكاة. وفي حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأيضا إجماع المسلمين. الحكم الثاني أخذت فتؤخذ منه ولو كان كافرا، تؤخذ منه ولو كان كافرا، لأن الزكاة وجبت قبل الحكم بكفره. الزكاة وجبت قبل الحكم بكفره، لأننا لا نحكم بكفره إلا إذا منع، لا نحكم بكفره إلا إذا منع، والمنع لا يكون إلا بعد الوجوب. فلا يقول قائل إن من شرط وجوب الزكاة أن يكون مسلما، يكون مسلما، نقول لأن هذا وجبت عليه الزكاة قبل أن نحكم بكفره، لأننا إنما حكمنا بكفره بماذا؟ بسبب منعه. وحينئذ هذه الزكاة تجزئ ظاهرا، تجزئ ظاهرا، يعني أنه لا يطالب بها مرة ثانية، أما باطلا فلا تجزئه لأنه لم ينويها. قال وقتل، وقتل لعموم قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، ولأنه حينئذ يكون كافرا، والكافر قد بدل دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. ولأن أبا بكر رضي الله عنه هم بقتال إيش أو قاتل من منع الزكاة، وقال لو والله لو منعوا عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن يقتل، يقتل. الستابة أمر آخر، هذه ما هي يعني الستابة الصحيح أنها ترجع إلى رأي الحاكم، في مسألة الستابة ترجع إلى رأي الحاكم. إذن يقتل لأنه مرتد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نعم. أو بخلا، هذا معطوف على جحدا، يعني أو منعها بخلا، أو منعها بخلا. والبخل، البخل عدم بذل ما يجب بذله، يعني ترك ما يجب أو منع ما يجب بذله من مال أو عمل، هذا هو البخل، منع الإنسان ما يجب بذله من مال أو عمل. فمنع ما يجب بذله من المال ظاهر، وأما منع ما يجب بذله من العمل فإنه يسمى بخلا، بخلا سواء كان عملا أم جاها أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل عليه. إذن هذا بخل ماذا؟ ترك عمل، ترك عمل. إذن البخل ليس مختصا بالمال، فالبخل هو منع ما يجب بذله من مال أو عمل أو جاه. يقول فإن منعها بخلا أخذت منه، أخذت منه، تأخذ منه. هنا لم نحكم بكفره، لماذا؟ لأنه لم يجحد وجوبها. يقول أخذت منه، أخذت منه، فتأخذ منه قهرا وعزر. وظاهر قوله أخذت منه أنه لا يؤخذ منه سوى الزكاة، أن يعني أنه لا يؤخذ منه أكثر من الزكاة، وأن المراد بالتعزير عزر، يعني يعزر بحبس أو ضرب أو ما أشبه ذلك. والقول الثاني أنه يعزر، أن من منعها بخلا فإنه يعزر بأخذ نصف ماله، يؤخذ نصف ماله، نصف ماله. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والحديث فيه مقال، يعني اختلف العلماء في صحته، واختلفوا أيضا في قوله وشطر ماله، هل المراد بالشطر شطر الكل أو شطر المال الذي منع زكاته، على خلاف بينهم. طيب المهم أن من منعه بخلا تؤخذ منه ويعزر، يعزر. والتعزير بابه واسع على القول الراجح، فإن شاء الإمام عزره بالمال، وإن شاء عزره بالضرب، وإن شاء عزره بالحبس، فيفعل ما هو أردع، أردع. هذا هو القول الراجح، لأن التعزير هو التأديب والتقويم، فمتى كان تقويمه وتأديبه بأخذ المال فعل أو فعل معه، وما كان تأديبه أو تقويمه بحبس فعل ذلك معه، أو كان تأديبه وتقويمه مثلا بضرب فعل معه، يفعل ما يرى مناسبا. لكن هل يكون بالمال؟ نقول نعم، التعزير يكون بالمال على القول الراجح، وإن كان الفقهاء رحمه الله والمذهب يرون أنه لا تعزير بأخذ المال إلا ما ورد فيه النص فقط، يعني يقتصرون على التعزير بالمال بما ورد به النص. مثل ماذا اللي ورد به النص؟ مثل تحريق رحل الغال، تحريق رحل الغال، ومثل أيضا اللي يصيد صيدا في الحرم وما أشبه ذلك. قال ما ورد النص بأنه يعزر فيه بالمال يعزر، وما لم يرد فالأصل في مال المسلم الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، عن طيب نفس منه. يقول فإن منعها أو بخلا أخذت منه وعزر، وعزر. وقول أخذت منه إن لزم من أخذها القتال يقاتل، يقاتل. ويجب أن نعلم أن هناك فرقا بين القتل والقتال، فالقتل المقصود منه إزهاق النفس، وأما القتال فالمقصود منه الإلزام بالحكم الشرعي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الأذان والإقامة يقاتل أهل بلد تركوهما، لم يقل يقتل قال يقاتل، فهنا فرق بين القتال والقتل. فالقتل أن يكون المقصود إزهاق النفس، والقتال أن يكون المقصود الإلزام، الإلزام والخضوع للحكم الشرعي، فمتى خضع للحكم الشرعي ترك ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون، تجب في مال صبي ومجنون، يعني تجب الزكاة في مال صبي ومجنون. وتقدم في أول شروط الزكاة وأنه لا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ، فتجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، لقول النبي، لقول الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم. فالزكاة تتعلق بالمال، ولا فرق في هذا المال بين أن يكون لصغير أو كبير أو لعاقل أو مجنون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقرائهم. وقالوا في مال صبي ظاهره سواء كان مميزا أم غير مميز، الصبي هو من دون البلوغ، فتجب في ماله سواء كان مميزا أم غير مميز. وقوله هو مجنون، المجنون هو من نقول من لا عقل له، ليشمل ذلك المجنون، يعني من ولد مجنونا ومن كان ومن طرأ عليه الجنون، لأن الجنون قد يكون أصليا وقد يكون طارئا. فهل هذا إذا أردت أن تعرف المجنون تعريفا دقيقا فقل المجنون هو من لا عقل له، أما إذا قلت فاقد العقل يعني كأنه كان عاقلا ثم زال. طيب ومجنون، وهذا واضح، لكن المؤلف قال تجب في مال صبي ومجنون، قال ذلك مع أنه معلوم توطئة وتمهيدا لقوله فيخرجها وليهما، يعني يخرج الزكاة عن الصبي والمجنون وليهما. أما المجنون وغير المميز فظاهر، لأنه ليس لهما نية، فتقوم نية الولي مقام نيتهما، يعني فتقوم نية الولي مقام نية هذا الصبي. وأما المميز أيضا فهو وإن كان له عقل لكنه ليس، لكنه ممنوع من التصرف في ماله. انتبه الآن، الولي يخرج الزكاة عن الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز. أما إذا كان غير مميز فظاهر، لأن النية منه لا تتصور، وكذلك بالنسبة للمجنون. وأما إذا كان الصبي مميزا أو مراهقا يعني نهز البلوغ فكذلك أيضا، فهو وإن وجدت منه النية لكنه ممنوع من التصرف، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله وليهما، من الولي؟ الولي في الأصل هو من يتولى أمر الإنسان، والمراد بالولي على المذهب، المراد بالولي هنا الأب أو وصيه أو الحاكم، الأب أو وصيه أو الحاكم، هؤلاء هم الأولياء. أما الوكيل، وكيل الأب، فهو كالأب لأنه يتصرف في حال حياة الموكل. إذن الولي الذي يتولى أمر الصبي والمجنون في المال من؟ الأب أو وصيه أو الحاكم. كلما جاءك ولي فالمراد به الأب أو وصيه أو الحاكم. والصحيح في هذه المسألة أن كل عاصب، والصحيح في هذه المسألة أن كل من تولى أمر الإنسان، أمر يعني أن كل من تولى أمر الصبي والمجنون فهو ولي لهما حتى ولو كان أنثى. فالأم إذا تولت مال الصبي ومال المجنون لها حق التصرف، وهذا القول هو الراجح، أن المراد بالولي في حق الصبي والمجنون كل من يتولى أمرهما، سواء كان عاصبا أم غير عاصب، وسواء كان ذكرا أم أنثى. وعليه فلو كان هذا الصبي والمجنون القائم على ماليهما هو الخال أو ابن أخت ممن ليس بعصبة، فنقول له حق ماذا؟ التصرف، لأنه ليس هناك دليل على تقييد الولاية بهؤلاء. يقول رحمه الله: فيخرجهما فيخرجها وليهما. وقوله فيخرجه فيخرجها وليهما هذا مبني على ما سبق من أن الزكاة تجب على الفور، تجب على الفور. وإلا قد يقول قائل: لماذا لا يقيد الولي الزكاة كل سنة، فإذا بلغ أخرجها، فإذا بلغ مثل الصبي أخرجها؟ نقول: لا، يجب على الولي أن يخرجها فلا ولا ينتظر البلوغ أو الإفاقة من الجنون، لأن المجنون أو لأن الجنون قد يطول وليس له حد، لأن لا ندري متى يرجع إليه عقله، فربما استمر به ذلك إلى الموت. وأما بالنسبة للصبي فلأن الزكاة تجب على الفور، هذا هو تعليل هذه المسألة. إذن يجب على الولي أن يخرج زكاة الصبي والمجنون فورا فورا، لأن الواجبات الشرعية على الفور، ولا يقال إنه ينتظر، بمعنى أنه يقيد زكاتهما كل سنة، كل سنة يقيد الزكاة، ثم إذا بلغ أو عقل المجنون أخبرهما بذلك. نقول: لا. لماذا؟ نقول: أما المجنون فلأن الجنون لا حد له ولا ندري متى يزول، وأما بالنسبة للصبي، بالنسبة للصبي فلأن الأصل في الزكاة أنها واجبة على الفور، واجبة على الفور. طيب، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الولي لا يخرجها، إلى أن الولي لا يخرج الزكاة عن الصبي والمجنون خشية التبعة، قالوا لئلا يحصل له تبعة. قالوا: والتبعة أن يدعي الصبي فيما بعد أن الولي أخرج أكثر مثلا من الواجب، يعني لو أن هذا الولي صار يخرج من الزكاة يخرج من الزكاة، لما بلغ الصبي قال: أين مالي؟ قال: كذا وكذا، مثل ماله 100,000، قال: أنا ورثت عن أبي مثلا 100,000، والآن المتبقي كذا وكذا، فأنت أخرجت أكثر من الواجب. فقالوا: لأجل أن يدفع عن نفسه هذه التهمة فلا يخرج. ولكن الصحيح الأول وهو أنه يجب إخراجها. وأما قولهم خشية التبعة فيقال إن الولي أمين، والأمين قوله مقبول، الأمين قوله مقبول. طيب، وقوله رحمه الله نعم فيخرجهم وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا يجوز إخراجها إلا بنية، لأن الزكاة عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وكل قربة وعبادة فلا بد فيها من النية، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تبارك وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله رحمه الله ولا يجوز إخراجها إلا بنية، إنما نص المؤلف على وجوب النية لئلا يقال إن الزكاة كالدين، زكاة كالدين لا تجب فيها النية، لا تجب فيها النية، وليس الأمر كذلك، فللزكاة عبادة لا بد فيها من النية. وأما مسألة الدين فالنية فيه شرطا، فالنية فيه شرط لحصول الثواب. ولهذا للفائدة نقول إن النية بالنسبة للأعمال تنقسم إلى أربعة أقسام، احفظوها جيدا، النية بالنسبة للأعمال تنقسم إلى أربعة أقسام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. أقول نكمل إن شاء الله الليلة عشان أقول إن هي كتاب الزكاة قبل التوقف، لأن إحنا كم بقي من باب؟ باب أهل الزكاة فقط. باب أهل الزكاة. إيه. وأيضاً موانع، فصل في موانع الزكاة. ولم يبقى عندنا إلا يعني غدا ويوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. صحيح. لا لا خلي على ما عليه بس يعني انتهينا ان شاء الله تعالى يعني البلوغ. على ما ودنا نقف يعني نمشي نقف في مثلا نصف اهل الزكاه في منتصف الباب لاجل ننهي الزكاه، والصيام قد شرح والحج قد شرح لله الحمد. ايه نشوف امر اخر يعني في اقتراح ان يكون يعني الكافي يزاد ليله زي ليله في اقتراح مو النصف الثاني ان شاء الله صل ليلتين زاد وليلتين كافي. ان زاد الان اللي سنقرا مثل الان انتهينا بينتقل الى وين؟ بيوع. بيوع الحمد لله شرحنا كله كامل من البيوع الى اخر الكتاب، والبيوع ايضا حديث عهد نقرا في الروضه الان احنا في البيوع. اي يعني الشيء اللي ما شرح وفيه فائده اكثر والامر لكم. ايش تقولون؟ اي بيستمر الزاد ما متوقف، لكن بدل يعني ثلاث يكون اثنين. كل حادث حديث ها كل بس ولا نقل الحين ها هو العمدة في احد يؤيد زيادة الكافي ولا ما شاء الله انت تحك راسك ولا ترفع ايدك تروح يقول سلام جاي يحك راسه. عموما ان شاء الله بدايه بعد يمكن شهر ونص اقول بدايه الفصل الجاي نشوف ان شاء الله ادرسوه وشوفوا. طيب يقول مالك رحمه الله اذا نقول النيه. نعم تكلمنا النيه. نقول النيه بالنسبه للاعمال تنقسم الى اربعه اقسام. القسم الأول أن تكون النية شرطا لصحة العمل بحيث لو فقدت لم يصح، وذلك أو ضابط ذلك في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك من العبادات. فمتى فقدت النية من هذا لم تصح العبادة. إذن النية شرط لصحة لصحة العمل. يعني تكون النية شرط لصحة العمل بحيث لو فقدت من هذا العمل لم يصح، وضابطه في العبادات المأمور بها التي توصف بماذا؟ بالصحة والفساد. قول المأمور بها ليخرج غير المأمور بها، وقول التي توصف بالصحة والفساد احترازا من إيش؟ مما لا يوصف بالصحة والفساد مثل طهارة زالت النجاسة. لا عبادة لا زوال النجاسة خرج بقولنا المأمور بها. شف ضابط العبادات المأمور بها المأمور بها يخرج التروك، التي توصف بصحة وفساد يخرج ما لا يوصف بصحة ولا فساد. عبادة يا أخوان عبادة لا في صيام صحيح صيام فاسد حتى الدعاء لا لا توصف بصحة وفساد. صدقة كيف الصدقة؟ عمل الإحسان تبرع بر الوالدين يوصف بر صحيح وبر فاسد. طيب النذر إيه بس يترتب عليه حكم إيه وجوب الكفارة واضح ومحرم لكن ترتب عليه حكم واضح؟ طيب المهم عن هذا القسم الأول. القسم الثاني ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بحيث لو فقدت لم يكن هناك ثواب. وذلك في مثل النفقة على الزوجة وقضاء الديون ورد الودائع، فهذه الأعمال متى وجدت معها النية أثيب، وإن فقدت فلا ثواب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله، فهذا دليل على أن الإنسان إذا أنفق على زوجته لم يبتغي وجه الله، يعني لم ينوي النية، يسقط عنه الواجب لكن لا يثاب على ذلك. كذلك أيضا قضاء الديون، إنسان عليه دين وقضى الدين، لو نوى حال قضائه الدين إعطاء الحق لمستحقه وإبراء ذمته هذا يثاب. رد أيضا الودائع مثله. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، شوف هذا الثاني لحصول والثالث لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل ولكن مع النية يزداد الأجر والثواب. وضابط ذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها، يعني الأعمال المتعدية، فكل عمل يتعدى نفعه فيثاب الإنسان عليه وإن لم ينوه، فإن نواه صار أكثر أجرا وثوابا، أكثر أجرا وثوابا. إذن النية هنا في الثالث، النية شرط لزيادة الثواب، الثواب، فإذا نوى صار أكثر أجرا وإن لم ينوي حصل الثواب. الدليل على هذا القسم قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شف لا خير إلا، إذن هي فيها خير، وكل ما فيه خير فيه أجر وثواب. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واضح؟ واضح لنا؟ إذا إنسان مثل أصلح بين متخاصمين، لا خير إلا من أمر بصدقة، قال لشخص تصدق من غير نية، أو أصلح بين شخصين من غير نية، يثاب على هذا العمل لأنه دل على خير، والدال على الخير كفاعله. فإن نوى بهذا الأمر التقرب إلى الله عز وجل واستحضر النية صار أعظم أجرا وثوابا. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيضا هناك دليل صريح في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. كان له أجر. الآن أجر ثابت أو لا؟ نعم ثابت، مع أنه لم ينوي. والإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع في الغالب أنه لا يطرأ على باله إيش؟ أن يأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير. فإن نوى حينما يغرس غرس، الغرس نوى أن ينتفع منه بنو آدم أو الطيور أو البهائم، كان أعظم أجرا وإيش؟ وثوابا. القسم الرابع من أقسام النية ما لا تشترط له النية، يعني من الأعمال ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي، فكل أمر أمر الشارع بالتخلي عنه فلا تشترط له النية، يعني أعمال مثل إزالة النجاسة. لاحظوا يعني حينما نقول باب التروك يعني أقصد في مثل إزالة النجاسة، فلا يرد مثلا أن الإنسان إذا ترك المعصية خوفا من الله عز وجل أنه يثاب عليها. طيب إذا نقول التروك هنا باب التروك لا تشترط له النية، فلو أصاب ثوبك نجاسة ووضعته على حبل أو أصابه ماء مطر أو شمس أو ريح فزالت النجاسة، ها تزول من غير نية. طيب بقعة أيضا، بقعة أصابها نجاسة فجاء ماء المطر وغسلها، تطهر أو لا تطهر؟ هذا ما يتعلق بالنية. إذن النية من حيث الأعمال تنقسم إلى كم؟ أربعة أقسام: ما تكون شرطا للصحة، وما تكون شرطا لحصول الثواب، وما تكون فيه النية شرطا لزيادة الثواب، والرابع ما لا تشترط له النية. طيب النية في إخراج الزكاة، النية في إخراج الزكاة أيضا تنقسم إلى أربعة أقسام. الله يعينكم. أقول النية في إخراج الزكاة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون النية شرطا من المالك فقط، من المالك فقط، وذلك فيما إذا فرقها المالك بنفسه، أحسن نقول وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه، إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه فتشترط النية. مثاله: إنسان بالغ عاقل عنده مال زكوي، أراد أن يخرج الزكاة، تشترط منه النية ولا لا؟ تشترط. طيب القسم الثاني أن تكون النية شرطا من غيره، يعني من غير المالك، وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف فينوي إخراجها وليه في المال، ينوي إخراجها وليه في ماله، وهي المسألة التي سبقت لنا، فيخرجها إيش؟ وليهما. القسم الثالث أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل المالك شخصا في إخراجها، يعني وكل المالك غيره في إخراجها وبعد الزمن، بعد الزمن، فتشترط النية من الوكيل أيضا عند دفعها للفقير، يعني أعطاه زكاة على أنه يفرقها، بقيت عند الوكيل مدة من الزمن، بقيت شهر ادناها، إذا أراد أن يدفعها ينوي أن هذه إيش؟ زكاة فلان، فتكون هنا شرطا من المالك ومن الوكيل. والقسم الرابع أن لا تشترط، القسم الرابع ما لا تشترط فيه النية أصلا، ما لا تشترط فيه النية أصلا، وذلك في صور، هي ثلاث صور. الصورة الأولى قال الفقهاء إذا تعذر الوصول إلى المالك، إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، يعني إنسان مثلا عنده ماشية مواشي وما أشبه ذلك وحب محبوس، جاء الساعي يأخذها، يأخذ أخذها من غير نية من المالك، نقول لأن النية هنا متعذرة، متعذرة، فيأخذها وتجزئ الزكاة هنا ظاهرا وباطنا، تجزئ ظاهرا وباطنا. والصورة الثانية إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهرا فتجزئ ظاهرا لا إيش؟ باطنا. والصورة الثالثة، الصورة الثالثة قالوا إذا غيب ماله، إذا غيب ماله، إيش معنى غيب ماله؟ يعني أخفاه، فأخذها الإمام أو الساعي بعد أن عثر عليه، يعني بعد العثور على المال، وتجزئ ظاهرا لا باطنا. هذه ثلاث صور لا تشترط فيها النية، يعني في الزكاة. فصارت الآن النية بالنسبة لإخراج الزكاة على أربعة أقسام: ما تشترط في، ما تشترط النية فيه من المالك، وذلك فيما إذا فرقها بنفسه، والثاني ما لا إيش؟ أن تكون النية شرطا من غير المالك، وذلك فيما إذا كان الولي على مال الصبي والمجنون. والثالث ما تشترط فيه النية من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل وبعد الزمن. والرابع ما لا تشترط فيه النية وله صور ثلاث. الصورة الأولى إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره، فأخذها الإمام أو الساعي وتجزئ ظاهرا وباطنا. والصورة الثانية إذا منعها، إذا امتنع من أدائها وأخذها الإمام أو الساعي وتجزئ ظاهرا لا باطنا. والصورة الثالثة إذا غيب ماله، يعني أخفى ماله وعثر عليه، فحينئذ أيضا تجزئ ظاهرا لا باطنا، ولا يشترط في هذه الحال النية. النية نعم. نعم. ماش؟ لا لا، إذا جحد الزكاة كفر، لكن هذا يمنعها بخلا. إيه إجباري ما يكفر، تأخذ منه لكنه ما يكفر. الكفر ما يكون إلا بالجحد. يقول مالك رحمه الله: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. إلا بنية. والنية قد تكون من المالك كما سبق، وقد تكون من الولي، وقد تكون من الوكيل. النية قد تكون من إيش؟ المالك، وقد تكون من الولي، وقد تكون من الوكيل. لكن هل هؤلاء ثلاثة؟ فإن أخرجها غير هؤلاء، يعني لو أخرج الزكاة أجنبي على الإنسان، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ انتبه يا أخوان، النية إما أن تكون من المالك أو من الولي أو من الوكيل أو من الوكيل. فإن كانت من غير هؤلاء بأن أخرجها أجنبي، شخص مثل أخرج الزكاة عن آخر من غير توكيل ومن غير ولاية وما أشبه ذلك، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يخرجها الأجنبي من مال صاحب الزكاة بلا توكيل، فهذه تنبني على تصرف الفضولي، تنبني على تصرف الفضولي. مثاله صاحب الزكاة من سافر وجاء الساعي، فجاء رجل وأخرج زكاة جاره، أخذ شاة مثلا من عنده أربعة، أخذ شاة وأعطاها للساعي، هذا أجنبي لأنه ليس وليا ولا مالكا ولا وكيلا، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول هذا ينبني على تصرف الفضولي، وسيأتي إن شاء الله. الصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي من ماله، من ماله. في الصورة الأولى الإخراج من مال المالك، والصورة الثانية الإخراج من مال الأجنبي. قال الفقهاء: فلا تجزئ مطلقا حتى على القول بصحة تصرف الفضولي، حتى على القول بصحة تصرف الفضولي. وعلّلوا ذلك بأن المال المخرج ليس من صاحب المال، ليس من مال صاحب الزكاة، ولم يكن هناك نية، فليس منه مال وليس منه نية، فحينئذ قالوا إنه لا يجزئ. واضح؟ إذن عندنا الآن إذا أخرج الزكاة أجنبي فله صورتان: الصورة الأولى أن يخرجها من مال صاحب الزكاة، والصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي من ماله هو، يعني من مال الأجنبي نفسه. فقالوا في هذه الحال إنها لا تجزي حتى على القول بصحة تصرف الفضولي، لأنه ليس من صاحب الزكاة لا مال ولا نية، وحينئذ تكون الزكاة التي وجبت عليه غير الزكاة التي دفعت، لأنه الزكاة التي دفعت ليست ماله، ولم ينوها أيضا صاحب من؟ صاحب الزكاة، فلا تجزئ. وفي المسألة قول ثان أنها تجزئ، متى رضي المالك بذلك فإنه تجزئ. وقاسوا ذلك على فيما إذا حج عن الغير، فيما إذا حج عن غيره، إذا حج عن غيره. وقالوا إن هذه مسألة أيضا تنبني على تصرف الفضولي، تنبني على تصرف، فمتى أجازه جاز، ولا فرق في الواقع بين الصورتين، لأن المسألة بصورتيها مبنية على نية المالك، والمالك قد رضي، ما دام المالك قد رضي في الصورة الأولى فتجزئ، إذن إذا رضي في الصورة الثانية تجزئ، ويكون ما دفع دينا دينا عليه، وهذا هو الأقرب. إن الصحيح أنه لا فرق بين الصورتين، واضح؟ إذن نقول الإخراج الأجنبي له صورتان، الصورة الأولى أن يخرج المال من مال صاحب الزكاة، فهذا ينبني على تصرف الفضولي، والصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي من ماله نفسه، يعني وليس من مال صاحب الزكاة، فهذا قالوا إنه لا يجزئ، ولو قلنا بصحة تصرف الفضولي، لأنه ليس من صاحب الزكاة لا مال ولا نية. والقول الثاني أنه يصح، يصح، لأنهم إذا لأننا ما دمنا جعلنا المناط الحكم على إيش النية، فلا فرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى. نعم، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. الله أكبر.